بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فما هي الفقرة التي نسيناها في الدرس الماضي يا أخانا وضاح؟ ولا أخونا سليمان معوضة جاهز؟ كيف؟ طيب، عندك أخانا سليمان مسألة الخوف، الحوض؟ لا، نسينا فقرة بدون شرح. أنا أريد واحد، يعني عندك يا أخي محمد يوسف، أمس الحساب، أحسنت، تمام. أنت إيش قلت؟ قلت إيش؟ هل ذكرت هذا أنت؟ قال الحساب. طيب، ما سمعنا، ما سمعنا إيش قال. هو ظاهر لك كذا، يعني مش متأكد. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه العظيم العقيدة الواسطية، قال: ويحاسب الله الخلق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة، وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم ولكن تعدد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. الله عز وجل يحاسب الخلق يوم القيامة، وحينئذ كل واحد منا يستعد، ستحاسب على الأعمال التي تعملها اليوم. أنت ملك، أنت رئيس، أنت غني، أنت قائد، أنت شيخ قبيلة، أنت رجل لك وجاهة، لك أعوان، لك أنصار، لك من يدافع عنك ويحميك. فستقف يوم القيامة بين يدي الله وتجازى على أعمالك، وتجازى على أعمالك. أنت اليوم هناك من يدافع عنك، من يدافع عنك يوم القيامة؟ من يدافع عنك يوم القيامة؟ ستجد أعمالك وتلقى جزاء ما قدمت من خير أو شر. بهذا يسلو المؤمن ويعلم أنه مهما ظلم، مهما هضم، مهما اعتدي عليه في حقه، في عرضه، في ماله، في دمه، ولم يستطع أن يصل إلى حقه، سيأتي يوم يأخذ حقه كاملا موفورا. وهي حياة دنيا ستمضي وتنقضي، وما كتب الله عز وجل الخلود لا للأنبياء ولا للعلماء ولا للملوك ولا للأمراء ولا لأحد من الخلق، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فيوم القيامة المراد منه والبعث والجزاء، المراد من البعث والحشر يوم القيامة مجازاة الخلق بأعمالهم، مجازاة الخلق بأعمالهم، المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. قال: ويحاسب الله عز وجل الخلق جميعا الإنس والجن. قال: ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدني الله المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا من الذنوب التي عملها؟ يذكره الله ويقرره بذنوبه: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم نعم أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى نفسه أنه قد هلك قال الله عز وجل: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته أي بيمينه. وقد جاء في الحديث عند النسائي، حديث عائشة عند النسائي وغيره: ثلاث أحلف عليهن، ومنها: وما ستر الله عبدا في الدنيا إلا ستره يوم القيامة. سترك الله في الدنيا، لم يفضحك، لم يهتك سترك، سيسترك الله عز وجل يوم القيامة. لكن لا تغتر بستر الله عز وجل عليك وحلم الله عز وجل عنك، لا تغتر، فاحمد الله أن سترك الله عز وجل. وغيرك ربما أذنب دون ذنبك وهتك ستره. واعلم أن العبد إذا هتك ستره في الغالب أنه ليس لأول مرة يذنب مباشرة يفضحه الله عز وجل، لعله اجترأ مرارا كثيرة، والله يحلم عليه، والله يحلم عليه. المطلوب من زل يبادر بالتوبة والاستغفار، والاستغفار، فإن زل بادر أيضا بالتوبة والاستغفار. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ما يترك الإنسان ذنوبه تتراكم عليه دون توبة، دون رجوع، دون استغفار، دون أن يبدل السيئات حسنات. السر بالسر والعلانية بالعلانية، كما في حديث معاذ عند الطبراني والبيهقي وغيرهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم له يوصيه: اعبد الله كأنك تراه، واعدد نفسك في الموتى، واذكر الله عند كل شجر وحجر، وإذا عملت سيئة فاعمل مكانها حسنة. السر بالسر والعلانية بالعلانية. ذنب بادر بتوبة وبادر بأعمال صالحة يمحو الله ذلك الذنب، ولعل الله عز وجل أن يذهب أثره عنك. على كل حال، فالله عز وجل يقرر عبده بذنوبه يوم القيامة كما دل عليه هذا الحديث في الصحيحين. قال: وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم. كيف لا حسنات لهم؟ فعلوا معروفا، صدقوا، كما نشاهد من الكفار من يتصدق، من يتحنث ويقوم بأعمال صالحة، بل حتى كفار قريش كان منهم من يتحنث ويعتق الرقاب ويكرم الضيف ويعمل الأعمال الصالحة. هذه الأعمال أحبطها إيش؟ الشرك. ثم قد جاء في الحديث أن الكفار يجازون بأعمالهم بالدنيا، يعافيه الله، يبسط الله له في الرزق، يعطيه الله ما يعطيه من أمور الدنيا مقابل تلك الأعمال التي عملها، فيوافي الله بلا حسنات. والشرك محبط لجميع العمل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهؤلاء لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنة لهم، يعني لا يأتون يوم القيامة وعندهم حسنات، قد أحبطها الشرك. وقد كافأهم الله عز وجل بأعمالهم الصالحة في الدنيا بالعافية، بالرزق، بالمال، بالجاه، أعطاهم الله ما أعطاهم مقابل تلك الأعمال والحسنات التي عملوها. قال: ولكن تعدد أعمالهم، تحسب لهم عملت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وتحصى، فيوقفون عليها من أجل أن يعرف ويذكر ذنوبه ومعاصيه التي أوجبت دخوله النار، وأنه فعل هذه الأعمال. ويقال له: لو كانت لك الدنيا أو مثل الدنيا ذهبا وفضة أكنت مفتدي هذا اليوم؟ قال: نعم يا رب. قال: قد طلبت منك ما هو أهون من ذلك، ألا تشرك بي شيئا، ما ينفعك الآن. لو عنده الدنيا من الذهب والفضة يقول خذوها كلها وينجو، الله عز وجل يقول قد طلبت منك ما هو أدنى من ذلك ألا تشرك أن تعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. قال ويقرون بها ويجزون بها وينادي المنادي يوم القيامة كما في آخر الحديث ألا لعنة الله على الظالمين، ينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. ما أعظم هذا الخزي يوم القيامة، هؤلاء كانوا رؤساء ملوك قادة سادة أغنياء وجهاء أصحاب أمر ونهي، فيقال على رؤوس الأشهاد يوم القيامة هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، خزي وسوء عياذا بالله يخزيهم الله عز وجل لأنهم كفروا بالله، حاربوا أولياءه وعباده وتركوا طاعة الله عز وجل على بصيرة. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك كما مر بنا في الدرس الماضي الكلام على الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يكون في عرصات القيامة أحوج ما يكون الناس إليه، مع العرق مع التعب مع الأهوال الشديدة أحوج ما يكون الناس إلى الماء. تصور ما أبرد من الثلج، أبرد من الثلج. يعني الآن في مثل هذه البلاد لو جاء إنسان يمشي من ما أقول من المخا من يقتل بس من الزفلت في عز الظهر إلى هنا يعرق حر، وصل وقابله إنسان بجاك ماء بارد أعظم هدية وأعظم ما استقبله به، يشرب ويبرد يستلقي على ظهره جزاك الله خيرا. أذكر لما ذهبنا إلى مأرب، أول ما ذهبت إليها بأهلي والأولاد ما كان معي إلا ولد وبنت، فوصلنا مع الظهر حر مع الطريق، أول ما وصلنا استقبلني أخ جزاه الله خيرا، يعني أينما كان الآن، فبطاس يعني وعاء إناء ماء بارد ما كان أحسنها، لو أعطاني جمل أو ثور أو كبش ما ساوى عندي ذلك الماء في ذلك الموضع. فتصور يوم القيامة تدنو الشمس من الخلائق يحصل ما يحصل، طبعا هذا أعطاك ماء، كيف لو أعطاك جاك عصير عرايسي قال لك شرب، كيف يا عم أحمد كيف اللعاب هذا يعني أعظم وأعظم. فكيف يوم القيامة مع ذلك الموضع وتلك الأهوال وذلك الحر الشديد وماء أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل وأطيب من المسك وبارد والكيزان كنجوم السماء صفاء ونقاء، ويشرب شربة لا يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم ممن يشرب من ذلك الحوض شربة لا يظمأ بعدها أبدا. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى والصراط منصوب على متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار يمر الناس عليه على قدر أعمالهم. الكفار ما يمرون على الصراط، الكفار المشركون الوثنيون هؤلاء ما يمرون على الصراط، يلقون في نار جهنم بدون مرور. يمر على الصراط فقط المؤمنون والمنافقون، المؤمنون الذين ينجون وأهل الكبائر ممن أراد الله أن يسقط في النار، والمنافق يمر ثم يسقط كما قال الله عز وجل وضرب بينهم بسور له باب باطنه في الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم المنافقون في ذلك الموضع ينادون المؤمنين ألم نكن معكم كنا نصلي سواء ونصوم سواء ونعمل كذا وكذا، بل يجاهدون. ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، وغركم بالله الغرور. هناك تنطفئ أنوارهم ويلقون في النار. لماذا الكفار سقطوا ابتداء وهؤلاء يمرون ثم يسقطون؟ لتعظم حسرتهم عند أن يمر يرى المؤمنين يمرون وهو يأمل ويطمع أنه سينجو، سار في طريق سار فيه المؤمنون، لكن الخيانة والكذب والمكر وفساد الطوية أورده الموارد، فعامله الله عز وجل بالمثل. وصل مر ما مر من الصراط ثم يضرب بينه وبين المؤمنين بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، فيلقى في النار مع إخوانه من الكفار والمشركين. بل الكفار يوم القيامة فوقهم في النار، درجة الكفار أخف منهم، هم تحت، كما أنهم في الدنيا كانوا مطايا لليهود والنصارى وأذنابا وأدوات في بلاد الإسلام وبين المسلمين لليهود والنصارى، وكانوا كالمراكب لهم، يوم القيامة كذلك. الكفار أحسن حالا منهم، أحسن حالا منهم. قال: والصراط منصوب على متن جهنم وهو الجسر. دعوى الرسل يومئذ: رب سلم رب سلم رب سلم رب سلم، الرسل الأنبياء. قال: بين الجنة والنار يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كالبصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد سريع، ومنهم من يمر كركاب الإبل سريع أيضا، ومنهم من يعدو عدوا جري يجري، لكن دون الأولين، مثل البرق، مثل الريح، مثل أجاويد الخيل، مثل ركاب الإبل. قال: ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا أخف، ومنهم من يزحف زحفا على إليتيه ببطء. قال: ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم. تصور مرور تحتك النار، الآن لو هناك جسر معلق تحتك، يعني ما بين 20 دور 20 دور وطريق متر فقط، لكن ما في شيء من الجوانب، يقال لك تمشي، تستطيع في الدنيا لو كان في الأرض تمشي على ما هو أقل منه، لكن لما كان بعيد تمشي وتخاف أن تزل ويبقى، يعني ممكن يسقط من الخوف. فكيف بالصراط أدق من الشعر وأحد من السيف؟ المؤمنون الذين يمرون كالبرق وكالريح، إيش الذي جعلهم يمرون بهذه السرعة؟ أعمالهم، الرصيد السابق، الأعمال هي التي أسرعت بهم، ليس قوة الأبدان ولا اللياقة البدنية، وإنما أعمالهم، يسرعون ويمرون على قدر العمل، على قدر العمل. كل واحد يستعد من الآن وينظر في نفسه من الآن، نسأل الله الثبات والإعانة والعافية والتوفيق وحسن الخاتمة والعاقبة في الأمور كلها. قال: ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. كلاليب عبارة عن حديد كما يقول النووي، معطوف من رأسه كالذي يعلق عليه اللحم ويدخل في التنور، حديدة معطوفة من الرأس يعلق عليها اللحم ونحو ذلك، هذه كلاليب حول الصراط، مثل ما جاء في الحديث كشوك السعدان، شوك منحني تخطف الناس بقدر أعمالهم، الذين أراد الله عز وجل أن يكونوا في النار من أهل الكبائر. والصراط من حيث اللغة هو الطريق الواضح الواسع المستقيم. قالوا: ما يسمى صراطا إلا إذا كان واسعا، إذا كان مستقيما، إذا كان موصلا للمطلوب، إذا كان مسلوكا. لكن هذا الصراط من حيث اللغة في الدنيا يوم القيامة يختلف. صراط المنصوب على متن جهنم أحد من السيف وأدق من الشعر. بعض الناس يقول لك: كيف يمكن أن يمر هو هكذا؟ أمور الآخرة لا يجوز أن تضرب لها الأمثال ولا تورد عليها الإشكالات. هذا أمر غيبي نؤمن به ونسلم. وقد جاء في صفة هذا الصراط ما جاء في الأحاديث الصحيحة، منها ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث طويل، وفيه: ويضرب الصراط بين ظهري جهنم قال فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها، نحن السابقون نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. هذه الأمة مع أنها آخر الأمم من حيث الزمن، أول من يجوز على الصراط، أول من يمر على الصراط هذه الأمة، كرامة لهذه الأمة. قال ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله عز وجل، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بعمله والموثوق بعمله، ومنهم المخردل والمجازى. وفي البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الطويل، ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهراني جهنم، قلنا يا رسول الله ما الجسر؟ قال مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء يعني منحنية، تكون بنجد يقال لها السعدان، يمر المؤمن عليها كالطرف، مع أنه دحض ومزلة وزلق وبهذا الحال، لكن المؤمن يمر كالبرق بسبب العمل الصالح. قال يمر المؤمن عليها كالطرف، كالطرف كلمح البصر سرعة. قال وكالبرق أدنى من ذلك، وكالريح، وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم وناج مخدوش، ومكدوس في نار جهنم، منهم من ينجو لكن يخدش، يخدش ويجرح وينجو، ومنهم من يسقط. قال حتى يمر آخرهم يسحب سحبا، يسحب سحبا وينجو، لكن يسحب على هذا الصراط. ولذلك الله عز وجل يقول وإن منكم إلا واردها، الورود هو المرور على إيش؟ على الصراط، لأن الصراط تحته إيش؟ جهنم، تحته جهنم، هذا هو الورود. كما قال تعالى في موسى ولما ورد ماء مدين، يعني جاء حوله لم يدخل فيه. قال وروى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن حذيفة رضي الله عنه في الحديث الطويل، وفيه ترسل الأمانة والرحم، انتبه قف، ترسل الأمانة والرحم فتقومان جانبتي الصراط يمينا وشمالا. لماذا؟ أمانة ورحم، أنت من أهل الأمانة، من الواصلين للرحم، هذا ينفعك يوم القيامة على الصراط، على الصراط عن يمينه وشماله. انتبه أن تخون الأمانة، سواء ما أوجبه الله عليك شرعا من الأمانات الشرعية من الفرائض والعبادات والطاعات، أو ما أتمنك عليه الناس من الأمانات والأسرار والأموال وغير ذلك والحقوق ونحوها. انتبه، الأمانة توضع في جانب وصلة الرحم في جانب، كل هذا يدل على أهمية هذا. قال وترسل الأمانة والرحم فتقومان جانبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق. قال قلت بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق؟ قال ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الطير وشد الرحال أو الرجال، تجري بهم أعمالهم، يعني الذي تدفعهم تسرع بهم هي الأعمال. قال ونبيكم صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول رب سلم حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. وفي حافة الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكدوس في النار عياذا بالله. قال فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، القنطرة هي الجسر وما ارتفع من البنيان، الجسر وما ارتفع من البنيان، هذه القنطرة، بعد الصراط باقي قنطرة للجسر والمكان المرتفع، يقفون هناك الذين قد جاوزوه أهل الجنة المؤمنون قبل دخول الجنة باقي القنطرة. هذه القنطرة كما سمعت قال فيقتص لبعضهم من بعض المظالم التي تكون بين المؤمنين، يذهب الحسد والغل والحقد وما بينهم، يدخلون الجنة بدون حسد بدون غل بدون حقد. الآن لو في الدنيا واحد أعطي عندنا عمارة شقق موزعة، واحد أعطي شقة صغيرة والثاني كبيرة، ليش هذا أكبر؟ واحد في العل واحد في السفل، ليش هو فوق وأنا تحت؟ واحد درجاته عالية بعمله والثاني دونه، لماذا؟ في الجنة لا حسد، ما فيش حسد، ما يحسد أحد أحدا على ما أعطاه الله عز وجل. تستطيع في الدنيا تجلس بدون حسد لزميلك لصاحبك، حتى في الدرس أنت أجبت وأخطأت هو أجاب وأصاب، ليش أجاب وأصاب؟ أنا فاهم أحسن منه، أنا أذكى منه، لكن هو حصل سؤال سهل وأنا السؤال الذي جاء لي صعب، يبقى في نفسه عليه، يبقى في نفسه عليه، فضلا عن أمور الدنيا يعطى شيء من عرض الدنيا وغير ذلك، لماذا؟ أحسن منه. في الجنة لا حسد، دار السلام مسلمة من الغل والحقد والحسد، لا يكون ذلك بين أهلها، يهذبون وينقون ويقتص لبعضهم من بعض. كيف سيقتص لبعضهم من بعض؟ يعطى هذا في الجنة مقابل المظلمة التي لأخيه، يعطى من حسناته في درجات في الجنة يرتفع، ما بقي سيئات تحملها عنه، لكن يعطى في الجنة ويكرم ويرفع مقابل ما فعل بهذا. يدخلون الجنة وقد حصل التصافي، كل أخذ حقه، خلاص أخذت حقك كاملا، باقي في نفسك شيء، يذهب ما في نفوسهم ويذهب الله ما في قلوبهم من غل وحقد وحسد بعد أن يأخذ بعضهم حقه كاملا موفورا. قال فيقتص لبعضهم من بعض، هذا أهل الإيمان الذين قد نجوا من الصراط. قال فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، ما ينبغي أن يدخلوها في قلوبهم ما في قلوبهم. قال هنا وقد اختلف العلماء في هذه القنطرة، فقيل هي تتمة الصراط وهي طرفه الذي يلي الجنة، هذا القول الأول، قيل إنها طرف الصراط من جهة الجنة. والقول الثاني قيل إنهما صراطان، الأول على متن جهنم والثاني صراط لكن ليس على متن جهنم. وقد اختار الثاني الإمام القرطبي في التذكرة حيث قال اعلم رحمك الله أن في الآخرة صراطين، أحدهما مجاز لأهل المحشر يعني يجوزون ويمشون عليه كلهم، ثقيلهم وخفيفهم إلا من دخل الجنة بغير حساب. يعني إذن عندنا أناس يستثنون ما يوقفون عند القنطرة، يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب، هؤلاء 70,000 ومعهم 70,000 ومع كل 1,000 70,000 ثلاث حفيات بحفيات ربنا، هؤلاء يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، بلا حساب ولا عذاب. قال أو من يلتقطه عنق النار فإذا خلص من هذا الصراط الذي ذكرناه ولا يخلص إلا المؤمنون الذين علم الله منهم أن القصاص لا يستنفذ حسناتهم، لكن تنقص درجاتهم بسبب هذا القصاص، أما أنه ينفذ حسناتهم لا. قال حبسوا على صراط آخر إلى آخر كلامه. قلت وأيا كان فالمهم الإيمان بها، وأن الناس يوقفون عليها ليقتص لبعض من بعض، يعني سواء كان في طرف الجسر الأول الصراط الأول أو كان صراطا ثانيا. وقد دل على هذه الفقرة التي ذكرها المؤلف رحمه الله ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا، يعني يدخلون الجنة كل واحد يعرف مسكنه، يذهب إليه. أنت الآن من حارة معينة، من بلدة معينة، من مدينة معينة، لو رجعت بعد غياب هل تضيع البيت الذي كنت فيه وأنت في نفس الحارة؟ في نفس الحارة، في نفس القرية، على طول إلى البيت، ولو كانت بيوت كثيرة في الجنة تدل على بيتك أعظم من معرفتك ووصولك إلى بيتك في الدنيا، مع أنك ما قد دخلته من قبل، لكن يهديهم الله عز وجل. قال قوله فيقتص لبعض من بعض، قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: وهذا القصاص غير القصاص الأول الذي في عرصات القيامة، لأن هذا قصاص أخص، لأجل أن يذهب الغل والحقد والبغضاء الذي في قلوب الناس، فيكون هذا بمنزلة التنقية والتطهير، وذلك لأن ما في القلوب لا يزول بمجرد القصاص، فهذه القنطرة التي بين الجنة والنار لأجل تنقية ما في القلوب. يعني غيرك من الناس ربما لطمك، ربما لطمك فحكم بالقصاص فلطمته، لا زال يبقى في النفس أنه أول ما لطمك من أول شيء بدأ لطمك، لا زال تذكر حتى مع أنك قد أخذت حقك منه، لا يزال في النفس. ما يبقى في القلوب يحصل التنقية والتهذيب ليدخل الجنة وقد هذبوا ونقوا. قال: لأن ما في القلوب لا يزول بمجرد القصاص، فهذه القنطرة التي بين الجنة والنار لأجل تنقية ما في القلوب حتى يدخل الجنة وليس في قلوبهم غل، كما قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وقوله هذبوا ونقوا، قال الحافظ في الفتح بضم الهاء والنون، وهما بمعنى التمييز والتخليص من التبعات، وقال رحمه الله: أي خلصوا من الآثام بمقاصصة بعضها ببعض. ويشهد لهذا قوله في حديث جابر الآتي في التوحيد: لا يحل لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد قبله، أي من ناحيته، مظلمة. طبعا يستثنى من هذا الذين من الذين يوقفون على القنطرة صنفان كما دلت عليه بقية الأحاديث. الصنف الأول الذين يدخلون الجنة بغير حساب، هؤلاء يستثنون من هؤلاء. الثاني الذين يبقون في النار بأعمالهم، الذين يبقون في النار بأعمالهم، فإن كانوا كفارا فهم مخلدون في النار، وإن كانوا من الموحدين الذين شاء الله أن يجازيهم بسيئاتهم ثم يخرجون بالشفاعة فإنهم يبثون على أنهار الجنة، كما في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رحمه الله. طيب، قال: أذن لهم بدخول الجنة يعني بعد ذلك. قال: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخلها من الأمم أمته، وله في القيامة ثلاث شفاعات. يعني هناك شفاعات خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم يختص بها دون غيره، وهناك شفاعات عامة له ولغيره، له ولغيره. فالشفاعات الخاصة منها هذه: الشفاعة لأهل الجنة بدخول الجنة، جميع الأمم يصلون عند الجنة وأبوابها مغلقة، لا يجترئ نبي ولا شهيد ولا عالم ولا صديق ولا أحد أن يطرق باب الجنة. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أنس، فيأخذ حلقة باب الجنة فيطرق، فيقول الخازن: من؟ فيقول: محمد. فيقول: بك أمرت، يعني أمرني الله بك، لا أفتح لأحد قبلك، بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فتفتح أبواب الجنة. وهذه شفاعة عظيمة، يشفع للناس، يظهر فضله مع ما ظهر في عرصات القيامة من المقام المحمود. قال: أول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخلها من الأمم أمته، قبل اليهود من المؤمنين والنصارى من مؤمنيهم، وقبل الأمم الباقية الذين آمنوا بأنبيائهم، هذه الأمة لكرامتها على الله عز وجل وببركة متابعتها للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وله يوم القيامة ثلاث شفاعات، أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. يأتي الناس إليهم ويقولون لنوح لآدم: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، ألا ترى ما بنا؟ اشفع لنا إلى ربك. فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي نفسي، إني عصيت ربي، أكلت من الشجرة. يذكر ذنبا قد تاب منه وتاب الله عليه منه، والواحد منا يذنب الذنب ويستغفر خلاص نسي، قد تبت. ما الذي يضمن لك أن الله تعالى قبل توبتك؟ نحن من الذنب في يقين، ومن قبول توبتنا لسنا على يقين. لذلك كرر، بعض الناس يتوب مرة من ذلك الذنب وينساه، لا، يبقى ذنبك هذا بين عينيك، تذكر هذا الذنب دائما وأبدا وتنكسر تضعف بين يدي الله عز وجل، لعل الله أن يجبر ضعفك وكسرك. ثم بعد ذلك يأتي الناس إلى نوح فيقول لهم مثل ما قال آدم، ويقول: إني دعوت على قومي، يعتبر هذا ذنبا، مع أنه ما دعا إلا بعد أن بقي فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وناله من أذاهم ما نال. ثم يأتون إلى فيقول لهم: اذهبوا إلى إبراهيم، فيقول كما قالوا، ويقول: إني كذبت 3 كذبات، وهي في ذات الله، في ذات الله. ويقول: اذهبوا إلى موسى، فيقول كما قالوا، ويقول: إني قتلت نفسا، مع أنه قد تاب وتاب الله عليه. ثم يأتون إلى عيسى، يدلهم موسى عليه، فلا يذكر ذنبا، يقول كما قالوا، ولا يذكر ذنبا، ويقول: اذهبوا إلى محمد، عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون إليه فيقول: أنا لها أنا لها، فيسجد تحت العرش، فيلهم من التسبيح والمحامد والثناء على الله ما لم يكن من قبل، فيقال: ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. هذا المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون صلى الله عليه وسلم. قال: وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة، يعني هو ذكر هذا المقام المحمود ثم شفاعته في أهل الجنة. قال: وهاتان الشفاعتان خاصتان له، بقيت شفاعة خاصة له وهي شفاعته في عمه أبي طالب كما في حديث العباس في صحيح مسلم. قال: وأما الشفاعة الثالثة، هذا الآن من الشفاعة العامة ليست خاصة. قال: فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. يعني هنا شيخ الإسلام يقرر أن هذه الشفاعة لأهل الكبائر قبل دخولهم النار ألا يدخلوها، وقال: هذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، أي من الشهداء، وشفاعة القرآن وشفاعة الولد الذي يقدمه الإنسان، هذه يكون بها شفاعة لمن استحق النار ألا يدخل النار. ابن القيم نازع رحمه الله تعالى في هذا النوع من الشفاعة، ومن قال بقوله فقالوا: لا، شفاعتي لأهل الكبائر بعد دخول النار، أما قبل دخول النار فلا. وعموم حديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي وعموم الأحاديث الأخرى يدل على هذا. الصلاة على الميت: ما من مسلم يصلي عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، يعني قد استوجب، استحق العذاب، شفعهم الله فيه، قبل شفاعتهم، فكيف يقبل شفاعتهم ثم يعذبه، ثم يعذبه. كذلك يأتي الرجل يوم القيامة ويشفع في القبيلة، في الفئة من الناس، في العصبة من الناس. الشهيد يشفع في 70 من أهله، في 70 يشفعه الله عز وجل. المهم أن النصوص ليست صريحة في هذا، لكن ظواهر النصوص، ظواهر هذه النصوص تدل على ذلك. شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وقال: لكل نبي دعوة، واختبأت دعوتي شفاعتي لأمتي يوم القيامة، يوم القيامة. ثم الشفاعة بعد دخول النار أخرى، فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرجح هذا. وانظر قال: فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع شفاعة أخرى في من دخلها يخرج منها. هذه له ولغيره من الأنبياء والملائكة والمؤمنين والشهداء. قال رحمه الله تعالى: ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة، لأنه بعد أن يقول الله تعالى: أخرجوا من عرفتم منهم، أخرجوا من كان في قلبي مثقال دينار من إيمان، نصف دينار من إيمان، مثقال حبة خردل من إيمان، ثم يخرج الله أقواما بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، يعني ما عندهم إلا التوحيد. أما أن يكون معنى هذا الكفر والشرك، لا، لأن الله قد حرم النار على الكافرين: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وما للظالمين من أنصار. فهؤلاء لا يدخلون النار، لا يدخلون الجنة أبدا. إيش قال لنا الشيخ سليم المرة الأولى؟ إيش رجحت؟ إيش الذي ترجح لك فيها؟ إيش تذكرون؟ إيش رجح لنا الشيخ سليم في درسه في هذا؟ ها؟ كيف؟ أيوه، هو الظاهر والله أعلم أن قول شيخ الإسلام أقرب. وقد ذكر أيضا الشيخ سليم حفظه الله الحديث الذي ذكره شيخنا الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند، هو على ما فيه من الكلام بين يعني قادح في الحديث والشيخ بن رحمه الله تعالى يرى أن الحديث يصلح للاحتجاج. فمع عموم شفاعة أهل الكبائر من أمتي، مع عموم النصوص في الصلاة على الجنازة وأنها شفاعة، وهكذا أيضا شفاعة الشهداء والرجل يشفع في الفئام من الناس والعصبة من الناس والقبيلة من الناس، كلها تدل بظواهرها على أن الشفاعة تكون لأناس قبل دخول النار ولآخرين بعد دخولهم النار. ومقتضى أن رحمة الله سبقت غضبه، وإظهار عظيم رحمة الله، وإظهار فضل الشافع للناس في عرصات القيامة، في عرصات القيامة، يدل على هذا. وإلا فابن القيم رحمه الله انتصر انتصارا عظيما لأن للقول بأن الشفاعة لا تكون إلا بعد دخول النار لأهل الكبائر، إلا بعد دخول النار. فيعني من أهل الكبائر من يشفع له ويدخل الجنة دون أن يدخل النار، إما أنه مستثنى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أو بشفاعة الشافعين، أو بشفاعة الشافعين. طيب، قال رحمه الله تعالى: ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، يعني بعد أن يدخل كل أهل الدنيا، وآخر واحد له مثل الدنيا كم؟ 10 مرات وكم أضعاف، يعني لك مثل الدنيا ومثلها ومثلها ومثلها 10 مرات مثل الدنيا هذه كلها. انظر لو مشيت من طرف الأرض إلى طرف الأرض، ولو قيل لك الآن لك مدينة كاملة، لو واحد خرج وقال له: وضح، شوف هذا المخطط حق الأراضي كلها لك، ربما يغمى عليه ويسقط من الفرح ولا يموت، كل هذه لي. طيب وإيش هي يعني؟ ها؟ والله سيسقط قبلهم. فكيف لو قيل الإنسان مدينة كاملة، لو قيل له: خذ لك عدن كلها، ولا صنعاء، ولا الحديدة، ولا إيش تريد؟ تريد حر ولا برد؟ تريد برد لا صنعاء، تريد حر نزل عدن، أي الذي تريده؟ تريد ميناء ومصافي وغيرها نزل عدن، شتيت دايول طلع صنعاء خذها، ولا عاد لو مدينة ثانية أعظم وأكبر وأوسع، بغداد، القاهرة وغيرها من مدن الإسلام. المهم هذا يعطى آخر واحد مثل الدنيا 10 مرات. طيب وشو والأنبياء والشهداء والعلماء والأولون؟ كم الملك العظيم الذي يعطيهم الله عز وجل؟ هذا آخر واحد، مش آخر واحد يدخل ممن دخلوا، آخر واحد يخرج من النار ممن سيدخل الجنة. الأولون قد دخلوا، هذا آخر واحد يدخل الجنة ممن قد عذب في النار ما شاء الله أن يعذب، ثم هو راضي يدخل على أي حال، يخرج من النار فقط. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. فكيف عند أن يعطى مثل هذا؟ ولذلك يخرج الله تعالى يرفع له شجرة فيقول ربي أدني منها، أدني منها. فكما جاء في الحديث عند أن يضحك الله عز وجل منه ويقول في آخر الحديث: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين، أتستهزئ بي وأنت رب العالمين. فالله سبحانه وتعالى يكرمه ويعلمه أن هذا الذي أعده وأعطاه له، وهذا من عظيم فضل الله عز وجل وكرمه وجوده ورحمته وبره وإحسانه بعباده. طيب قال: ويخرج من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. يعني مع هذا كله وآخر واحد لو مثل الدنيا 10 مرات سيبقى في الجنة بقية فارغة لم يسكنها أحد بعد هذا كله. فينشئ الله أقواما، يخلقهم الله عز وجل، لا كانوا في الدنيا ولا شيء، وينعمهم الله عز وجل بمحض فضله ومنه وجوده وكرمه وإحسانه. أما النار أخطأ من أخطأ وقال إن الله ينشئ لها أقواما يدخلهم فيها، لا تزال تقول هل من مزيد حتى يضع الجبار قدمه فتقول حسبي. فلا ينشئ الله أقواما يعذبهم بدون عمل، لكن الجنة كرم وجود من الله عز وجل يبقى فيها فضله فينشئ الله أقواما ويدخلهم الجنة. قال رحمه الله تعالى: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما قال والجنة والنار قال كما في مجموع الفتاوى 28/42/400، قال: الجنة اسم للدار التي حوت كل نعيم أعلاه النظر إلى الله إلى ما دون ذلك مما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. انظر أثر العقيدة، كيف الفرق بين هذا الكلام بين كلام الزمخشري. فقالوا: أي نعيم بعد دخول الجنة والنجاة من النار؟ شيخ الإسلام يقول: الجنة اسم للدار التي حوت كل نعيم أعلاه النظر إلى الله إلى ما دون ذلك مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين مما قد نعرفه وقد لا نعرفه، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أحيانا ينظر الإنسان في بعض المجلات مناظر من أرض الله، مناظر طبيعية من بلاد أوروبا، شرق آسيا وغيرها، مناظر خلابة تسر بها العين. يتذكر الإنسان كيف الجنة، ينظر في قصور، ربما دخل فنادق، ربما دخل أماكن عظيمة فيها من رفاهية العيش ما فيها. طيب هذا لا شيء أمام الجنة التي أعدها الله لعباده. طيب لو أن الإنسان يبقى ينظر: يا أخي لا تحسر، ليش أنا في هذا البيت الضيق شوف الناس كيف عايشين، أنا في هذا الحر وفي هذا الصحراء وشوف الناس كيف عايشين. اعمل، هذه الدنيا التي عندهم ما سيخلدون فيها، سيبقى ما يبقى ثم يموت، إما عذاب وإما نعيم. أن تعمل سيعوضك الله عز وجل ما هو أعظم مما يبقى ولا يفنى. لا يفنى شبابك، لا تهرم، ما يكون فيها منغصات ولا مكدرات ولا أمراض ولا علل ولا أسقام ولا شيب ولا شيء، إنما هي دار مسلمة من كل ذلك. قال: وأما النار فقد قال السفاريني في لوامع الأنوار: هي دار البوار ومقر الكفار. النار دار البوار ومقر الكفار. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان الآن، كما قال الله تعالى في الجنة: أعدت للمتقين، وقال في النار: أعدت للكافرين. ولما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. ولما خلق النار قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. فلما رجع بعد أن رأى الجنة قال: وعزتك، لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر الله عز وجل فحفت بالمكاره، ثم قال: اذهب وانظر إليها. بعد ما حفت بالمكاره قال: وعزتك، لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. بعد أن حفت بالمكاره، إيش تظنك أن تدخل الجنة هكذا بدون عمل؟ بدون الله تعالى يقول ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله، في نفسه، في ماله، في عرضه، سلط عليه أهل الشر، أهل الشرك، أهل الكفر، أهل الظلم. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. لا، لا بد أن يثبت، لا بد أن يثبت على دينه ويصبر تحمل من أجل الله وما أعد الله عز وجل لأوليائه وعباده في تلك الدار. طيب، قال: فالجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، خلقهم الله وعدهم. المعتزلة ايش يقولون؟ قالوا: لا، مش موجودة الآن، وجودها الآن عبث. ليش موجودة الآن؟ ايش الفائدة؟ من جملة الفوائد: يبتلين الله عز وجل بالإيمان بالغيب، ثم أرواح المؤمنين في حواصل طير تسرح في أنهار الجنة، وهكذا أيضا أرواح الكافرين. النبي صلى الله عليه وسلم عندما عري به إلى السماء قال: دخلت الجنة ودخلت ورأيت واطلعت على النار، فرأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، وامرأة دخلت النار في هرة حبستها. وهكذا أيضا ما يكون من أرواح المؤمنين التي هي في قناديل معلقة، أرواح الشهداء معلقة في قناديل تحت العرش تغدو في أنهار الجنة. فالجنة والنار مخلوقتان موجودتان، الذي في القبر تفتح له نافذة الجنة ويرى مقعده من الجنة ويرى مقعده من النار، فهما مخلوقتان موجودتان لا تفنيان ولا تبيدان أبدا. من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار موجودتان الآن، وأنهما لا تفنيان ولا تبيدان. هناك قول لشيخ الإسلام أن النار تفنى، وابن القيم جاءت عنه أقوال: قول بفناء النار، وقول بالتوقف، وقول بفناء جزء العصاة. له قول في حاد الأرواح، قول في اقتضاء الصراط المستقيم، قول في مختصر الصواعق، وآخر في الوابل الصيب، وله قول في الشافية الكافية، وقيل إنه آخر أقواله عدم فناء النار. أما الجنة ما أحد قال بفنائها من علماء أهل السنة، لكن الكلام الذي ورد فيما يتعلق بالنار، فيما يتعلق بالنار هل تفنى؟ الجواب: لا، ما تفنى النار ولا تفنى الجنة، لا تفنيان أبدا. وحمل قول من قال بالفناء، قالوا على جزء العصاة الذي كانوا فيه، مع أنه ما هناك دليل صريح في مثل هذا. يبقى الكفار، يبقى الكفار، مع أن الجنة دركات، معنى هذا أن دركات أهل النار تحت، الكفار تحت، والناس في النار على حسب الأعمال، من كان أكفر وأشر فهو أسفل، والعصاة الذين يدخلون الجنة أعلى منهم فوق، عذابهم أخف من عذاب الكفار والمنافقين واليهود والنصارى، فرعون وهامان وأبو جهل وأبو لهب ومن جرى مجراهم. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان أبدا. وقد جاء عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه ذكر أن العلماء مجمعون على أن النار لا تفنى، ونقل أن القول بفناء النار إنما هو قول أهل البدع، إنما هو قول أهل البدع. فحينئذ يستشكل الإنسان، كيف يقول شيخ الإسلام ينقل الإجماع، ينقل الإجماع على عدم الفناء، وفي موضع آخر له موضع في مجموع الفتاوى وموضع في منهج السنة، كيف يقول أنه قول أهل البدع ويقول به؟ فابن القيم رحمه الله نقل في حاد الأرواح عنه، كذلك الصنعاني له رسالة في الكلام على هذا، الشيخ الباني حقق الرسالة وحقق الأحاديث والآثار الواردة فيها، رسالة مشهورة في هذا. فحينئذ يحمل على أن هذا كان قول قديم لشيخ الإسلام، لأنه لا يعقل أن يحكي الإجماع ثم يخالفه، وأن يحكي قولا لأهل البدع ثم يقول به، لعله قال هذا في أوائل أمره ثم رجع عنه، جمعا بين هذه الأقوال، جمعا بين هذه الأقوال. ونقلت كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في شرح كتاب التوحيد، سواء كلامه الذي في منهاج السنة أو الكلام الذي في مجموع الفتاوى في هذا الباب. طيب، سينتقل بنا المؤلف إلى القدر، والكلام على القدر يطول، ويعني نؤجله إن شاء الله إلى درس قادم، يبقى معنا الأيام الباقية بإذن الله، يعني تسعنا لننتهي من الكتاب مع نهاية الدورة إن شاء الله تعالى. ولو فرض أنه بقي يوم مثلا أو شيء، الحمد لله بقي معنا في الصباح، غدا آخر درس في من هاي الطالبين، غدا هو آخر درس، فالحمد لله أكون بهذا يعني من، ما أقول أول لأن هناك من قد يعني أكمل، لكن من أوائل من أكمل كتابه في الدورة هذا وهذا. ومن لم يكمل فلكرمه وسع علينا في المعلومات، وعندي وما بشمعي الآن إلى دورة أخرى يتم الإكمال. ها؟ أو في الدورة القادمة إن شاء الله. ها؟ عادوا ما قد سدد الديون حق الدورة الماضية عادوا يسدد إلى الآن، كمل يسدد الدين الأول، بعدين إن شاء الله يعني يتم. طيب، إلى هنا وجزاكم الله خيراً.